اقرأ كتاب الله ترق جنانه وتن العظيم الأجر والغفران. رتله روي القلب من نفحاته كالماء يروي لهفة العطشان. قال الله سبحانه وتعالى: ما كتبناها عليهم إلا ابتغاء رضوان الله، أي أنها لم تكتب عليهم ولكن هم فعلوها ابتغاء رضوان الله. فكأن الله تعالى قبل هذا منهم أول الأمر وأذن لهم فيه، ولكنهم طوروا بعد ذلك إلى ما لا يحمد ولا يجوز. ويمكن أن يكون المعنى أن الله تعالى لم يكتب عليهم ذلك إلا أن يريدوا به رضوان الله عز وجل، والأقرب أن الله تعالى لم يكتب عليهم الرهبانية ولكن هم فعلوها. ومن هنا العلماء تكلموا في البدعة في هذه الأمة، وأن البدعة تنقسم إلى 5 أقسام كما قاله القرافي، ويعني رجحه غير واحد من أهل العلم، ودل عليه قول عمر رضي الله عنه لما رأى الناس صفوفا في المسجد في صلاة التراويح قال: نعمة البدعة هذه. ولذلك رجح غير واحد من علماء الأصول، وهو في نظري جيد، أن البدعة تنقسم إلى الأقسام 5، تجري فيها الأحكام 5. فقد تكون بدعة مستحسنة مثل صلاة التراويح، وليست بدعة مثل جمع القرآن الكريم بعد وفاة النبي صلى الله عليه وسلم، مثل ألوان من أنماط التنظيم للتعليم أو للدعوة أو لمصالح الناس في شؤون دينهم مما لا يتعارض مع الأصل الشرعي. وقد تكون البدعة هذه مستحبة مستحسنة، وقد تكون واجبة أو تكون محرمة أو مكروهة أو مباحة بحسب حالها على ما ذكره العلماء في تفصيلهم. وهناك من أنكر هذا التقسيم مثل الإمام الشاطبي، وقال إن البدعة كلها مذمومة، والمسألة مسألة علمية تقبل الأخذ والرد. قال: فما رعوها حق رعايتها، يعني تلك الرهبانية ابتدعوها وما استطاعوا أن يقوموا بحقوقها، لأن وهذا أصل في عدم تكليف الإنسان نفسه ما لا يطيق. وربما في هذه الأمة الرهبانية في بني إسرائيل مثل النذر في هذه الأمة. النذر ليس مشروعا ولا يأتي بخير كما قال النبي صلى الله عليه وسلم، وإنما يستخرج به من البخيل. ومع ذلك الله تعالى قال: يوفون بالنذر. وجاء رجل يسأل النبي عليه السلام فقال: أوفي بنذرك، بشرط أن يكون النذر في شيء أقل أحوال أن يكون مباحا. وأما النذر في أمور، ولذلك الرجل الذي كان قائما في الشمس فسأل النبي صلى الله عليه وسلم قالوا: نذر أن يقف في الشمس ولا يقعد. قال النبي صلى الله عليه وسلم: مروه فليقعد، فإن الله عن تعذيب هذا نفسه لغني. هذا حديث صحيح. فنذر الإنسان ألوان من الطاعات أو العبادات لا أصل لها، مثل الوقوف في الشمس أو أن يدفن نفسه أو ما أشبه ذلك، هذه بنية الطاعة، هذه بدعة محرمة ولا يوفي الإنسان فيها بنذره. لكن الوفاء بالنذر مثل إذا نذر الإنسان: إن شفى الله مريضي أن أتصدق بكذا، هذا يجب عليه الوفاء. وهناك نوع آخر من النذر، وهو كون الإنسان يريد أن يترك شيء. إنسان مثلا مدخن فنذر ترك الدخان، ونذر: إن عدت إليه أن أتصدق بكذا، ما حكم هذا؟ نقول طبعا يجب عليه أن يوفي بنذره، لو أنه عاد إلى ما نذر أن لا يفعل يجب عليه أن يوفي بنذره ويتصدق بالمليون أو 100,000 التي نذر أن يفعلها. فإذا لم يتصدق فنقول هذا يمين، يكفره بكفارة يمين إطعام 10 مساكين أو كسوتهم أو تحرير رقبة، لأنه قصد بهذا النذر ما يقصد باليمين من فعل الشيء أو ترك شيء آخر. فهذا مثل يشبه الرهبانية عند بني إسرائيل، بالنسبة لأقرب ما يكون وصف الرهبانية عند بني إسرائيل بالنذر عند هذه الأمة، ولم أجد من أشار إلى هذا المعنى. فهو ليس مكتوبا على هذه الأمة ومشروعا لهم، ولكن مشروع لهم أيضا الوفاء به إذا فعلوا ونذروا، شريطة ألا يفضي إلى مبالغة. ولهذا قال هنا: فما رعوها حق رعايتها، أي ما حفظوها حق حفظها. وقول حق رعايتها يعني ما رعوها رعايتها الحقة، كما قال: اتقوا الله حق تقاته. فآتينا الذين آمنوا منهم أجرهم، يعني من بني إسرائيل من أتباع عيسى، وكثير منهم فاسقون. آل بهم الأمر إلى الفسق. وقول فاسقون إيش معناها؟ كافرون، معناها كافرون، مثل الذين قالوا من بني من أتباع عيسى قالوا إن الله ثالث ثلاثة، أو الذين قالوا المسيح ابن الله، أو الذين افتروا على الله الكذب، أو ما أشبه ذلك مما حكى الله عنهم في القرآن أو عرف عنهم، فهذا فسق معناه الكفر. قال يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وآمنوا برسوله، قدم بالتقوى تعليقا على بني إسرائيل وعلى الرهبانية. التقوى وين محله؟ القلب. فكان هذا عوض عن الرهبانية، أن الله تعالى عوضنا عنها بالدعوة إلى التقوى. والتقوى هي إحساس قلبي بفعل الطاعة وترك المعصية، ألا يجدك حيث نهاك ولا يفقدك حيث أمرك. خلي الذنوب كما يقول ابن المبارك، خلي الذنوب صغيرها وكبيرها، ذاك التقى. واصنع كماش فوق أرض الشوك يحذر ما يرى، لا تحقرن صغيرة إن الجبال من الحصى. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وآمنوا برسوله. طيب يا أيها الذين آمنوا، من هم الذين آمنوا؟ إما أن يكون المقصود المسلمين، يعني الذين آمنوا من هذه الأمة وهذا صحيح، وإما أن يكون المقصود الذين آمنوا من بني إسرائيل من أتباع عيسى. ولهذا أصلا لما قال سبحانه فآتينا الذين آمنوا منهم أجرهم، ثم قال يا أيها الذين آمنوا يعني بعيسى اتقوا الله وآمنوا برسوله. وذلك نقول قوله سبحانه يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله يشمل الخطاب لهذه الأمة ولبني إسرائيل الذين كانوا مؤمنين بعيسى، فقال اتقوا الله وآمنوا برسوله عليه الصلاة والسلام، النبي الأمي الذي يؤمن بالله وكلماته، النبي الخاتم، يؤتكم كفلين من رحمته، ضعفين، والكفل هو المقدار العظيم، يؤتكم كفلين من رحمته. في هذا سر لطيف، إن كان الخطاب لبني إسرائيل فقد ثبت حتى في القرآن الكريم، قال الله سبحانه وتعالى الذين آتيناهم الكتاب من قبله هم به يؤمنون، وإذا يتلى عليهم قالوا آمنا به إنه الحق من ربنا إنا كنا من قبله مؤمنين مسلمين، أولئك يؤتون أجرهم مرتين بما صبروا. هؤلاء بنو إسرائيل من الرهبان والقسس الذين سمعوا القرآن فآمنوا، وإذا سمعوا ما أنزل إلى ترى أعينهم تفيض من الدمع مما عرفوا من الحق يقولون ربنا آمنا فاكتبنا مع الشاهدين. فهنا لهم ضعفان، ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم قال في الحديث الصحيح قال ثلاثة يؤتون أجرهم مرتين، من هم؟ أولهم رجل من أهل الكتاب آمن بنبيه ثم آمن بي عليه الصلاة والسلام، والثاني عبد مملوك أدى حق الله وحق مواليه، ورجل أعتق جارية ثم تزوجها. فهؤلاء يؤتون أجرهم مرتين، يؤتكم كفلين من رحمته. وإذا كان الخطاب للمؤمنين من هذه الأمة فهو أيضا تشريف لهم، أن الله تعالى يضاعف لكم الأجر أكثر مما كان يعطى من كان قبلكم من أهل الكتاب، وهذا أيضا معنى مستقل وصحيح. ولذلك في الصحيح أيضا بل في المتفق عليه حديث ابن عمر وأبي سعيد وغيرهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال مثلكم ومثل اليهود والنصارى كمثل رجل استأجر قوما فعملوا من الفجر إلى نصف النهار فأعطاهم قيراطا قيراطا، ثم استأجر آخرين فعملوا من نصف النهار إلى العصر فأعطاهم قيراطا قيراطا، ثم استأجر آخرين من العصر إلى المغرب فأعطاهم قيراطين قيراطين، ضاعف لهم الأجرة والوقت مثله أو أقل. فقالوا كيف تعطي هؤلاء أكثر منا؟ قال هل ظلمتكم من حقكم شيئا؟ قالوا لا. قال فذلك فضلي أوتيه من أشاء، فهذا فضل الله يؤتيه من يشاء. قال يؤتكم كفلين من رحمته ويجعل لكم نورا تمشون به، نور غير النور الذي في الآخرة، هذا نور في الدنيا. ولذلك يعني قيل ارجعوا وراءكم فالتمسوا نورا، هذا بالنسبة للمنافقين، يعني كان مفروضا تأخذون النور في الدنيا فلما كنت في الدنيا من غير نور وقد استوقد النار فلما أضاءت ما حوله ذهب الله بنوركم وترككم في ظلمات في هذه الدنيا فكذلك في الآخرة. هنا قال يجعل لكم نورا تمشون به، يعني نورا في الدنيا، ويغفر لكم، وهذا من فضله سبحانه، والله غفور رحيم، لئلا يعلم أهل الكتاب ألا يقدرون على شيء من فضل الله، أي ليعلم أهل الكتاب. وهكذا كان ابن عباس يقرأها ليعلم أهل الكتاب، وهذه القراءة كما قلنا سابقا تسمى قراءة إيش؟ تفسيرية، يعني ليست وحيا، وإنما يقرأها ليعلم طلابه أن هذا هو المعنى، وأن لا هنا صلة أو زائدة في سياق الكلام وتأتي عادة، والمعنى حتى يعلم أهل الكتاب ألا يقدرون على شيء من فضل الله، أي ليعلم ويدرك من قبلكم من اليهود والنصارى وأهل الكتاب. وهذا دليل على أن المسلمين لا يسمون أهل الكتاب، هم أهل كتاب، ولكن أهل الكتاب مصطلح إذا أطلق يشمل اليهود والنصارى، أما المسلمون فلهم هذا الاسم الخاص ولهم كتاب. قال لئلا يعلم أهل الكتاب، أي ليعلموا ألا يقدرون على شيء من فضل الله، فالفضل لله سبحانه وتعالى، وأن الفضل بيد الله يؤتيه من يشاء والله ذو الفضل العظيم. وكأن أهل الكتاب كانوا يزدرون العرب ويزدرون هذه الأمة، وكانوا يتوعدونهم بنبي يبعث نقتلكم به قتل عاد وإرم، فلما جاءهم ما عرفوا كفروا به، لما وجدوا أن هذا الرسول عليه الصلاة والسلام هو من العرب من ذرية إسماعيل، مارسوا عنصرية وقالوا هؤلاء أبناء أمه، إلى أن أمنا منه هاجر، ورأوا في أنفسهم وشمخوا بأنوفهم واستكبروا عن الرسالة. فالله سبحانه وتعالى قال حتى يعلم أهل الكتاب أنهم لا دخل لهم في شيء من فضل الله، وأن الفضل بيد الله، وأن السابق يدرك أحيانا أكثر مما أدرك اللاحق. وهذا يقوي ويعزز ما ذكرناه سابقا بأن قوله سبحانه ثلة من الأولين وثلة من الآخرين، أنه في هذه الأمة حيث كتب الله لهم من الفضل ما لم يكتبه لسابقهم. معليش اليوم تحملوا لأن آخر جلسة فخمس دقائق نجيب على الأسئلة. يقول أشعر يا شيخ أن هذه الدورة قد غيرت حياتي إلى الأفضل، وشعرت بعودة إيمان وأنا من كنت أسيء الظن، وقد سبق أني اغتبتك. الله يسامحك ويعافيك، ما عليك يعني. يقول يشكر زول الخير ويقول تفسير الذين يجتنبون كبائر الإثم واللمم نخاف أنه يؤدي إلى تهاون بعض الشباب. هو بيان العلم يجب أن يكون هناك بيان، ولا المؤمن في قلبه إيمان يردعه عن الذنب والمعصية. السعادة التي تغمرني بحضور هذه الدورة المباركة، ويدعو جزاك الله خير وبارك الله فيكم، والفضل لله ثم لمن نظم هذه الدورة وأشرف عليها واستضافها، ولكم أنتم في حضوركم وتشجيعكم ودعمكم. وأقدم شكر خاص لأبناء هؤلاء الذين أعتز بهم وبأسرهم وبأمهاتهم وآبائهم وبالشباب الموجودين وبزملائي وبمشايخي من كبار السن أيضا الذين تزين بهم هذا المجلس، ويعني شيباتهم المباركة نسأل يعني تقبلها عنده وأن يغفر لهم. يقول القول الراجح في تفسير قوله تعالى إنه لقرآن كريم في كتاب مكنون، هذه شرحناها سابقا، ارجع إلى موضعها. حديث سلمة رضي الله عنها إذا قال اللهم أجرني في مصيبتي واخلفني خيرا منها، هل يدعو به كل أحد؟ نعم لا بأس. هل الرياء يدخل في العمل بعد الفراغ منه؟ قد لا يدخل في العمل بعد الفراغ منه، ولكن قد ينقصه إذا أكثر. هنا ينتقل إلى نوع من السمعة أحيانا، التسميع بالعمل. هل يجوز قول صدق الله العظيم عند ختم القرآن؟ لو قال ذلك لا حرج عليه، هذا ليس بسنة، ولو قاله لم يكن في ذلك حرج إن شاء الله. أتمنى أن يكون لك دروس أخرى يا شيخ في المدينة، أبشر بإذن الله تعالى أصلا يتحقق ذلك. ولاحظ أن سورة الحديد في مواضعها ومقاطعها في السورة غير مرتبطة كارتباط السور السابقة، هل هذا صحيح؟ لا، هو ليست أنها غير مرتبطة، لكن ربما أنا لم أعتني بسبب ضيق الوقت ببيان اتصال الآيات بعضها ببعض. وهناك كتاب خاص للبقاع اسمه نظم الدرر في تناسب الآيات السور يستفيد الإنسان من ربط الآيات بعضها ببعض، مع أن هذه السورة فيها المكي والمدني كما ذكرت، وآياتها طويلة، ومن السهل إيجاد نوع من الترابط بين معانيها. يقول تقول أباريق كلمة معربة، والله يقول بلسان عربي مبين. إيه نعم، المعرب يصبح عربيا. يقول نشكركم جزاكم الله خير على هذه الدروس، جزاك الله أنت خير وبارك الله فيكم جميعا، نريد وعد أنك تعود لنا في المدينة. أبشر والله، هذا شرف لي، وهذه مدينة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. ما رأيك في الإعجاز العلمي في القرآن الكريم، وخاصة الإعجاز العددي؟ لا، الإعجاز العددي في مشكلات كثيرة جدا، أما الإعجاز العلمي ففي أشياء كثيرة طيبة. ما حكم السجود بعد قراءة القرآن وليس سجود تلاوة؟ لا، المشروع هو أن يسجد الإنسان عند مواضع السجود. ما رأيكم فيما يقول إن معنى كعرض السماء والأرض ليس المقصود البعد والسعة بل هو العرض والاستعراض أمام العين؟ طيب، إذا يعني هنا يعني ماذا يكون الطول؟ هذا ليس بجيد هذا القول. هل القول بأن القرآن حمال أوجه له ميزة؟ نعم، علي رضي الله عنه قال لا تجادلهم في القرآن فإن القرآن حمال أوجه، هذه ميزة، بمعنى أن القرآن فيه النصوص العامة والقواعد الكلية التي ينتفع بها الناس كلهم. هل يفرح المؤمن بالكوارث والإضراء والفيضانات التي تحدث في البلاد الأخرى؟ لا ينبغي الفرح بها، يعني الفرح هذه مصائب لا يفرح بها الإنسان بمجردها، لأن هؤلاء الناس أيضا هم محل دعوة ومحل تأثير، أقل ما هنالك أن تتمنى أن يكونوا ماتوا على غير هذه الحال. وأيضا من طبع الإنسان أن يحزن، يعني هذه يموت فيها صبيان ونساء وأطفال وبهائم ودواب، ويعني الإنسان لما يرى شخصا يتعذب أو حيوانا يتعذب وبفطرته يتألم من هذا الشيء، الفطرة البشرية السوية تتألم من هذا، ومن الخطأ أن تظن أن الدين ناسخ للفطرة، وإنما تفرح بهزيمة العدو المحارب الذي يقاتلك ودفع شره. يعني الأخ أيضا يشكر جزاه الله خير، يسأل يقول في الجنة شجرة، هل معنى ذلك أن في الجنة حر شمس؟ هذا سؤال تكرر، لا يرون فيها شمسا ولا زمهريرة، ولكن الجنة فيها النور كما ذكر الله تعالى، والظل في الجنة يستخدم لألوان من النعيم، يعني الكرم، للبرودة، للجمال، للتنوع. اقرأ كتاب الله ترق جنانه وتنى العظيم الأجر والغفران. رتله روي القلب من نفحاته كالماء يروي لهفة العطشان.